ذلكم الله ربكم له الملك لا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد متشابها مثاني

إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت تصمون ورقوا